إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعة واو ألف من الجيزة تتساءل: وقعت في بعض الأخطاء والذنوب كالغيبة والنميمة والنظر إلى الصور المحرمة، فهل سيكون صيامي صحيحا أم باطلا؟ يجيب عن التساؤل الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول للسائلة: صيامك صحيح وليس باطلا، إذ لا علاقة بين صحة الصيام وارتكاب هذه الأفعال، وإصرارك على هذه الأفعال يقلل من ثوابك ويضيع حقيقة الصيام، وعليك أن تتوبي إلى الله وأن تطلبي منه المغفرة لما وقعت فيه من الذنوب، ولا تعودي إلى ما فعلت، واشغلي نفسك بالعلم النافع وبالذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وذلك أن الصوم النافع المقبول عند الله هو الذي يهذب النفس ويقوي الإرادة ويسمو بالروح ويحقق الإخلاص والمراقبة لله رب العالمين. وهذا بعض أسرار قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعض أسرار قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالتقوى والإيمان والاحتساب كلها من لوازم الصيام المقبول عند الله، فلا صيام بدون تقوى، ولا صيام بدون إيمان، ولا صيام بدون احتساب. وهذه الأمور الثلاثة إذا تحققت تصنع الخوارق والعجائب، لأنها تكشف عن علو الهمة وقوة الإرادة التي يستمدها المسلم من الانقياد والخضوع لله رب العالمين. وكلما كان الصائم متجردا عن هواه مستسلما لقضاء الله وحكمه كان أصدق في العبودية وأبعد عن الأنانية. فليس الحكم في أمر الصيام للنفس أو للشهوات أو للعادة، وإنما الحكم لله وحده. الأستاذ الدكتور، وهل على السائلة أن تعيد صيام الأيام التي ارتكبت فيها هذه الأفعال؟ هذه المعاصي التي وقعت فيها السائلة ويقع فيها كثير من الصائمين لا تبطل الصيام، لأن الحكم ببطلان العبادة يكون على أساس أن أداءها في ذاتها لم يكن على النحو الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليس عليها أن تعيد صيام الأيام التي ارتكبت فيها هذه الأفعال. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.